المستمع ميم ميم ميم مقيم في المملكة وهو سوداني بعث برسالة كتبها بلهجته العامية. مفهوم ما في هذه الرسالة يقول: على إثر نزاع بينه وبين زوجته حلف بالحرام لا يأكل من طعامها ولا يصلها، ففعل ويسأل عن الحكم. هذا يختلف بحسب النية، إذا كان حلفه بالحرام أن لا يأكل من طعامها قصده الامتناع من ذلك، يقصد الامتناع مما حلف عليه وليس يقصد تحريمها هي، وإنما قصد من ذلك أن يمتنع مما حلف عليه، فهذا يكفي كفارة يمين مع التوبة إلى الله والاستغفار. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من قوت البلد أو كسوتهم، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الأرز أو البر مقداره 1.5 كيلو تقريبا، أو يكسو كل واحد منهم كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء. فإن كان عاجزا فقيرا لا يستطيع ذلك صام 3 أيام. أما إن كان قصد تحريمها وأن حرام عليك أمه وأخته فهذا يسمى ظهارة، إذا كان قصده ذلك. فإذا أكل أو فعل شيء ما حرم عليه فإنه يكون عليه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة قد سمع، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز صام 2 شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، كل مسكين يعطى نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وهو 1.5 كيلو تقريبا، وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك 60 مسكينا 60 فقيرة، يعطون 30 صاعا كل صاع بين 2. هذا إذا كان قصد تحريمها. أما إذا كان ما قصد إلا الامتناع من الأكل ونحوه وليس قصده تحريمها فإنه يكفي كفارة اليمين كما تقدم. جزاكم الله خيرا. لو تكرمت إعادة مقدار ما يعادل الصاع بالكيلو سمحت الشيخ. 3 كيلو يعادل الصاع، 3 كيلو تقريبا. نعم يعادل الصاع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.